ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 26 من شهر رجب لعام 1421 من الهجرة، الموافق 24 من شهر اكتوبر لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو المتمم من 40 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام متعلق بآية المحبة الشركية المبينة لهذا الباب العظيم، وهو باب محبة الله تعالى التي هي رأس العبودية، وما يمكن أن يقع من العبد في اتخاذ الند في هذا الباب الذي هو من أعظم أبواب الندية ومن أعظم سبل الشرك، بحيث يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله. وكنت قد ابتدأت في المرة السابقة الكلام في مبحث متعلق بهذا الموضوع، وذكرت أن آية المحبة لا يستبين معناها على التمام، أو مما يتمم المعنى في البيان ذكر معنى الآيتين السابقتين لهذه الآية الجامعة المانعة. وقبل الاستكمال أحب أن أنبه على بعض الأمور فيما يتعلق ببعض التساؤلات من الإخوة وبعض المواقف المتعلقة بالمتغيرات التي يحياها المسلمون. طبعا كثير منكم تابع ما يسمى بمؤتمر القمة العربي وما ترتب عليه من قرارات معينة، واضح يعني المتابع إذا نظر يخرج بأمور معينة ينبغي أن تكون في وعي المسلمين على الخصوص. أول هذه الأمور هو صرف القضية من منحاها الشرعي إلى منحاها القومي أو العربي، وهذا من أخطر الأمور التي يمكن أن تقع، بحيث يتحول الهم والقصد إلى أبعاد بعيدة عن تجديد و إحياء روح الجهاد في الأمة، لأن هذا أمر يعني المتصور أن معظم القائمين على الكيانات في هذه النظم العربية جميعها من ملوك وغيرهم، لا يعني أعتقد أن من أعظم أهدافهم، أعتقد ذلك الله أعلم، هو قتل هذه الهمة في نفوس المسلمين، حيث أن هذه المنطقة هي أعمر منطقة بالمسلمين، فأكبر تركيز مسلمين ومتقاربين وكيان متكامل في هذه المنطقة. فالقرارات مفادها وإن تحقق منها بعض الإيجابية التي لا تسلم ولا تغني من جوع، لكن مفادها وأخطر ما فيها إنها صرفت القضية عن حقيقة المعاني الشرعية الإسلامية إلى معاني أخرى لا قيمة لها. وأيضا من الأمور التي تتضح من النظر في هذه القرارات هو جعل القضية مجرد ظروف مادية يقضى فيها ببعض التبرعات وبعض النفقة على المساكين الذين قتلوا باعتبار انهم نوع من المساكين، ليس بيننا وبينهم الا مجرد الشفقة عليهم، فيعني بعض المساكين والمجروحين والمقتولين ليس الا، اما ان يكون بيننا وبينهم ولا انصر اخاك ظالما او مظلوما، وان يكون بيننا وبينهم انتماء الجسد مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. هذه معاني كلها طبعا بعد صرف القضية من المنح الشرعي والدفاع عن المقدسات الى مناحي اخرى، ها طبعا لابد ان يكون التعامل من خلال مع هؤلاء القوم على انهم ناس مساكين، شأنهم شأن اي مساكين، يعني مثلا لو مجاعة في بلد في كينيا ولا مجاعة في نيروبي ولا ناس مثلا في استراليا ولا ناس في مثلا في الهند تحت مثلا طائلة او تحت مجريات السيول والنكبات ومشابه مساكين، يبقى يقدم لهم ايه بعض الاموال ليس من باب احياء روح الجهاد والدفاع عن المقدسات وبذل الغالي والرخيص في سبيل تحريم هذه الحرمة والقيام بحق هذه الحرمة. ايضا هذه امور حقيقة قد لا تفهمها الا صاحب العقيدة، لانه النظر للامور يا اخوان لابد يكون بمنظار العقيدة، لان منظار العقيدة هو النور الذي يبين الامور، كما قال تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. انت في الدنيا كأنك ماشي في سراديب مظلمة، سراديب مظلمة، طبعا السراديب دي معناها انها متفرعة وضيقة، فممكن تصطدم وممكن تدخل في محل او في مكان يهودي او يعني يكون في هلاكة. لما بيكون الانسان ماشي في سراديب مظلمة ضيقة بيبقى محتاج جدا جدا الى شيء يضيء له الطريق بحيث انه يشوف ولو خط قدمه في هذه الظلمة مع الضيق، لئلا يقع من من عالم او ينزل في بئر او مشابه فيتردد. فانت في دنياك كأنك ماشي في سراديب مظلمة ضيقة بغير الايمان، فاذا انعم الله عليك بالايمان كان الايمان بالنسبة لك هذا المصباح شديد الاضاءة بحسب قدر الايمان، يعني في مؤمن المصباح بتاعه 3 فولت وفي مؤمن المصباح بتاعه 4.5 فهم، وفي بطارية 6 وفي بطارية 12 في بطارية 24، كل ما كبر الإمام كل ما ازداد النور بحيث ان صارت الامور. طبعا اللي بيشوف بعود كبريت بيبقى يدوب شايف ان هي يعني في مسافة، لكن اللي بيشوف باضاءة قوية يستطيع ان يرى حتى حبات الرمال على الارض من من شدة النور او شدة الاضاءة. فالله تعالى بينا ان العبد بغير ايمان كالمتخبط، نعم اعمى فعلا والعياذ بالله، كما قال تعالى فهو لا وهو في الاخرة في اعمى من كان في هذه اعمى فهو في الاخرة في اعمى واضل سبيل. نعوذ بالله من العمى ونعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الزيغ ونعوذ بالله من البهتان والخذلان. فبقدر ما عند العبد من الإيمان بقدر ما يرى الأمور على حقيقتها بقدر ما يرى ويستطيع أن يستضيء في وسط هذه السراديب المظلمة الضيقة، وبقدر قلته وضعفه ونقصه بقدر تخبطه فهم، بحيث أن أنت ممكن تحط إيدك على مكان هذا المكان مثلا هو يعني من من من من اضر الامور اليك وانت تظن انه شيء ان باب نجاة، ممكن تحط تبقى ماشي في الظلام تتحسس تبحث عن باب عشان تخرج من من الظلمة والضيق اللي انت فيه، واول ما يدك تأتي على فتحة تقوم تمر منها وتكون نافذة تسقط منها على رأسك لانك انت ماشي حسس فهم. تخيل واحد بيحسس في وسط مكان مغلق مظلم وعمال عشدار على الباب لحد ما لقى فتحة راح يعني خرج منها في الظلمة وهو مش شايف لا رجل ولا راس، ها، وهي اصلا عبارة عن نافذة على منور من عال نزل على ام رأسه، ده وارد ولا ما هو وارد؟ وارد. فهم فيظن ده ابن جاه ويكون هو عين هلاكه. فلا يمكن ابدا انسان في ظلم وضيق يرى، لا يمكن مهما كان، فهم؟ فلا يمكن ان ينظر في الامور الا بنظرة عقدية. النظرة العقدية لابد انك تفهم انك انت لا يمكن تستقيها ولا تجد اسبابها ومعطاها الا من كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وده مصدر هذا النور. ولذلك سمى الله تعالى الهدى والايمان والتقى الذي يحمله الكتاب وتحمله السنة نور. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والمقصود بالنور هنا الايه؟ الهدى. المقصود بالنور الهداية، مش النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ذاته، انما المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة من حيث انها ايه؟ اسباب للهداية واسباب لإنارة القلب من ظلمته، فهم؟ وخروج القلب من سواده. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه، فهم؟ فلا يمكن انك ترى الامور صح بغير في الظلام وفي الضيق، لا يمكن حتى ايه ترى ما تستضيء به. عندئذ ترى ان ده نافذة وده باب وده طريق طويل، ها، وده مكان، ها، وده يعني منزل، ها، وده كده خلاص النور خلاك شفت ايه، شفت الامور وعرفت ابعاد الموقف وانت فين بالضبط. فكذلك نور الايمان يبين لك حقيقة القضايا التي تحياها كلام ده انا بقدم بيه او بذكر نفسي واياك عشان تعلم ان احنا مطالبين يا اخوان في هذه الفتن والمتغيرات اللي هي اسرع مننا واسرع من امكانياتنا وتفكيرنا واسرع من حولنا، ها، انك انت دايما تتزود بالزاد العقدي اللي يجعل عندك هذه البصيرة والحساسية الايمانية التي ترى بها الامور من منظور حقيقي مش منظور الغرور والتلبيس والدعوة ومشابه، فهم؟ من منظور ايه؟ حقيقي. فلا بد ان تفهم، يعني ما لا اعتقد ان هذه الامة بما عندها من معطيات مادية، ها، ومعطيات بشرية ومعطيات سلطان ومعطيات اسباب قوة زي البترول والذهب وما شابه، لا اعتقد ان هذه الامة بلغت بالاستضعاف انها تهاب وتخضع وتعمل حساب لايه؟ لشرذمة ليس لهم عند الله ادنى كرامة، بل هم احقر واذل واهون خلق الله على الله جل وعلا. لا اعتقد ابدا ان امة بهذه المعطيات اكثر، يعني كيان من حيث العدد، حيث القوام المادي، حيث بقعة الارض، حيث السلطان، حيث الامكانيات اللي زي ما بيسموها المادة الخام ومقتضيات تكوين الامة، ها، كل هذه الامور تملكها هذه البقعة، ها، بقيادتها باعدادها بنفسها، ومع ذلك يهابون شرذمة، يعني هم من يعني سبحان الله العظيم سبحان، يعني شيء الحقيقة انه بعد نفسي غير صار وامتهان وتذلل، يعني لازال الكلام متعلق بلابد من السلام لابد من السلام لابد من السلام، واليهود بعد هم ما سمعوا لابد من السلام لابد من السلام لابد من السلام خرجوا في نفس الساعة اللي اصدروا فيها بقرارات قالك احنا خلاص لغينا موضوع الايه السلام، بلوه اشربوا ميت الحشوب، فهم ليه؟ لان هم بيتعاملوا بمنظور عقد، فهم؟ واحنا بنتعامل من منظور عجين، منظور عجني، منظور يعني ما تعرفوش وجهة غير انه جاهلي محض، غير انه شهوات محضة، فهم؟ بدل ما هم يبقوا احرص الناس على حياة بين احنا اللي احرص الناس على حياة، بدل ما يكون ان احنا يبقى اعظم امانينا ان احنا نموت في سبيل الله بقى اعظم امانينا ان احنا نعيش في الذلة، فهم؟ فده كلام كله الحقيقة انه احنا بس انا بعلن من في هذا المقام براءتي الى الله تعالى من هذا كله، فهم؟ من باب ان ايه تبقى شهود يوم القيامة ان الواحد يبرأ الى الله تعالى من هذا كله، ولا يتعلق قلبه ولا يتعلق امله الا بالله جل وعلا، وانه يعرف تمام المعرفة مما تعلمه من دينه ان هذه الامور لا يمكن ان يكون لها مخرج الا في ظل ما قدره الله، ما كتبه الله على عباده من البذل لله، وهو طريق الجهاد في سبيل الله. ولا يملك سبيل الجهاد، لا يملك سبيل الجهاد في سبيل الله الا مثل هؤلاء الممكنين، هم اللي يملكوا هذا السبيل وهم اللي مسؤولين عن هذا السبيل، لكنهم هم اكبر الناس ها واكثر الناس عملا ضد هذا السبيل الذي لا يملكه غيرهم. فلا يملك ان يستنفر الناس للجهاد الا من بيده الايه السلطان، وبيده القوة، وبيده المال، وبيده الارض، وبيده زمام الامر، وبيده قيد الناس وحشر الناس ها وفتح الابواب وغلق الابواب وفتح الحدود وغلق الحدود. فاجتمع هؤلاء وتمخض الجمل فولد ايه فأرا. فنبرأ الى الله عز وجل من هذا كله، ونعلم ان هذا هراء، وان هذه هي الحقيقة، هذه هي الايه الحقيقة، لان هذه امور الله كتب فيها وامر فيها بانها لا يمكن ابدا. يا اخوان لابد تعرفوا ان بيت المقدس او مثلا كذا او حالة زلة اللي يحياها هؤلاء المستضعفين من فلسطين وغيرهم، والزلة تنعكس علينا احنا ايضا، بس هم زلة مع قتل واحنا زلة بس، لحد ما يجدوا سبيل الى ان ايه الى ان يحولوا الامر معنا الى زلة وقتل. فهناك زلة وقتل، لكن هناك ايه الا انك انت تحمل في قلبك العقيدة ما تبقاش زلة، يبقى فداء، لان انت حتى لو مت وتحت صخر لكن تحمل في قلبك الولاء له والبراء من اعدائه، وتستشعر انك يعني تتمنى على الله بكل قلبك بما امتلأ به قلبك من الولاء ان يستعملك في طاعته، وان يهلك بدنك ونفسك فيه سبحانه وتعالى. اعظم الهلاك ان تهلك النفس فيه سبحانه وتعالى. فده لو مت تحت صخرة حتى، وانت على هذا تبعث على نيتك، وده من فضل الله عز وجل ان لم يحرم المستضعفين من سبيل الشهادة حتى وان لم يملكوا اسباب الجهاد، ان لم يحرم المستضعفين من سبيل الشهادة حتى وان لم يملكوا سبيل الجهاد. فده ايه بالعقيدة بالنية، فهم بالعقيدة والايه لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد لمن تمكن اسبابه، وايه ونية لمين لمن لم يتمكن من الاسباب، جهاد ونية، جهاد لانه الناس كده، انا وانت واحد من اثنين، الناس اللي في الدنيا واحد من اثنين، يا ممكن يا مستضعف، الممكن له جهاد والمستضعف له نية، فانت دايما تجدد نيتك ودايما تحقد على الباطل ودايما تغل على الباطل ودايما تبرأ من الباطل وتبرأ من علو الباطل وتبرأ من جهات الخذلان وتدعي عليهم، فهم وانهم يملكون مثل هذه القوة لعدمك، لا ينادون ولا يحبون الا الخزي والخذلان امام ابناء الكربة والخنازير. نحن نحاول مسألة عصبية ادمية وحمية ادمية، واحنا عرب واحنا صعايدة واحنا واحنا كده بس، لكن المسألة قالت يا اخي ما كانش واحد يهودي يعمل فيها كده، لو حمية دهنية مش اسلام وعقيدة مش ولاء وبراء، مش انت ومسلم وترجون من الله ما لا يرجون، مش ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وحتى لو هي دنية، لو معاني دنية معاني العصبية والجهلية والحمية، زي ما بنشوف كده مثلا انت عراقي وده كويتي برضه مع بعض، ولا مش عارف ده سعودي وده يمني يبقى برضه مع بعض، وده مصري وده سوداني برضه مع بعض كده، لمجرد ان ايه يعني الدفاع عن الحميات والجاهليات والتركيست والمسلمين. لكن ساعة ما تقول ده ايه يستنفر الناس لله، تلاقي ايه هو كله قدر الا من رحم الله، نسأل الله يجعلنا من المحسنين. اللهم انا نشهدك اننا مقبلين غير مدبرين، وانا نسألك ان ترشدنا سبيلا لعون إخواني ولنصرة ديني، فإن ذلك فضل الله يؤتيه اللي بيصطفي واللي بيتخذ واللي بيهدي واللي بيجيب السبيل واللي بيعين واللي بيمن بالاسباب هو الله سبحانه وتعالى من المقتدين الامر بيد الجميع. لكن احنا ايضا يا اخوان لابد يكون لنا مواقف، لان القضيه دايما تحيا في القلوب، قضيه الولاء مش قضيه فلسطين بس كده كجزئيه، قضيه الولاء اللي بتجعل قلبك مغمور بالشيشان واهلها ومفيها من اباده لجنس المسلمين وعبادة لوجود المسلمين، كراهية للإسلام وكراهية لأبنه، واللي بيلقاه المسلمين في كشمير، واللي بيلقاه المسلمين في كوسوفا، واللي بيلقاه المسلمين في كل مواطن فيها المستضعفين، لا لشيء إلا لمجرد أنهم يدينون بالإسلام. لا لشيء إلا لمجرد أن ينتسب، حتى وإن كان إنسان مفرط وإنسان مبتلى بكثير من التضييع، لكن جرده أنه ينتمي إلى هذا الجرد فنفرح ونفتخر به ونسأل الله تعالى أن يميتنا على الإسلام ويسكننا قبل أن نموت، وأن هذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما قلت لكم في المرة السابقة أن غلبة المستضعفين على دينهم وقتلهم وكثرة القتل فيهم، كثرة الظلم فيهم والقتل فيهم جماعات مش أفراد، جماعات سب الصواريخ والطلقات والقنابل والراجمات والمشابه، هذه سنة رضا للمحرمين وليس سنة غضب. الله يشاء أن تزهق أنفسهم وهم مؤمنون، ويشاء سبحانه وتعالى أن تزهق أنفس الآخرين وهم كافرون. فهم الغضب من الله عليك إن يستغرقك حتى تزهق نفسك وأنت مكافر، والرضا من الله لك وعليك رضا من الله عليك أن أن تزهق نفسك وأنت مؤمن. هذه هو ده الرضا. يعني مسألة رضي عن أصحاب الأخدود الذين قتلوا بنسائهم بأطفالهم برضعهم جماعات ليس أفراد، ولا غضب عليهم رضي عنهم صح مش كده؟ وهكذا قف بقى على كل قف على كل من من ناقوا يعني التقتيل والإبادة والظلم والمحق والفروض، جماعات مش أفراد جماعات. فهم لما الله عز وجل يأخذ جماعات المسلمين يسقهم إلى الجنة ويخرجهم من نقمة الدنيا، هذا فضل ولا غضب؟ هذا رضا. ولما يغلي الكافرين ويمكن لهم ويجعلهم يضحكون كده من قتل المسلمين ويستشعرون علوهم ليموتوا على الكفر والعلو، ده سنة غضب ولا سنة رضا؟ غضب، نسأل الله من العافية من ذلك. ده مش معناه انك انت تفرح بالاستضعاف وتقول يا رب اجعلنا مستضعفين، لا، معناه انك تفرح بالايمان وتحافظ عليه، سواء جعلك الله ممكن جعلك مستضعف، انت زادك وسبيل نجاتك هو الايه؟ هو الايمان. عمروا قلوبكم بالعقائد والايمان. النبي يكون كالنور بحيث تتميز امامكم الحقائق وتروا الامور على حقيقتها. كيف ما تبقاش انت كده مدرس ما انتش عارف نفسك من رجليك، وتبقى عامل زي ما يكون انسان كده متنفس، اذا سئل في الحق اجاب بجده كالرجل الذي أتاه قاتل 99 نفس وأراد أن يتوب وكان جاهلا، فقال كأنه ما لك من توبة، فكمل به 100. لا تكن مثله هذا الرجل اللي برى للدين مجرد تسبيح وتحميد وصوم أيام وتلاوة آيات. الدين حب الولاء والبراء. الإمام موقف اللي أعلى صخرة فرعون عند الله ليس كثير صلاة ولا صيام، اللي أعلاهم يا إخوان إلا أعلاهم موقف واحد ما يفوتش 10 دقايق، ما يفوتش ساعة. أنت ممكن تقعد 60 سنة في المسجد تصوم وتقوم وتسبح وتصلي الفجر وتصلي الظهر وتصلي العصر وتصلي النوافل وما تبلغ من شر من شرها ما بلغ صح ولا لا؟ شهد الله لهم بالإيمان، وشهد لهم بالإيمان العملي قبل القول تعبيرا عن الصبر، تعبيرا عن الصد. ولا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. فذكر الإيمان العملي قبل الإيمان القولي. فهم طبعا لما الإيمان العملي يكون أسبق في الذكر ده معناه إيه؟ إن ده إيمان صد لأنه تعمق في القلب حتى تترجم عملي. مع إن هم قالوا الإيمان الأول يعني قالوا آمنا بعد ما سجدوا ولا قبل ما يسجدوا؟ قبل ما يسجدوا. فهم ولا لا؟ لكن مع ذلك قال فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العرش ثم قال. فده الجمع بغير أداة العطف يفيد بأنه أن الترتيب ماله غير مقصود. مفيش ترتيب مش معناه ده ثم ده. إنما حصل منهم الاثنين دول ومن كل الأوجه لابد أن يكون الكون قبل العمل. آمنت بالله وبعدين يصلي. مش كده ولا إيه؟ مش كده؟ لكن مع ذلك لفرق صدقهم شهد النبي عليه الإيمان وعبر كلامه بعد أن كانوا أهل طمع وأهل كبر وأهل إفساد في الأرض أئنا لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين. شوف المطامع والمآمن عندهم وشوف الطرق وترتيبهم للإفساد لهزيمة دعوة الحق من أجل مطامع دنيوية ومناصب أو بعض العطايا الدنيوية على اختلاف صنوفها. على اختلاف ايه؟ صنوفها. من اجل او منصب او قرب من سلطان او رومية او مشابه. لان انا واجل هو ده مطمعهم واملهم اهل كبر وارشاد. لكن لما دخل الايمان القلوب دخلها لما العقائد دخلت رفعتهم لانهم خلاص بهم بيصرفوا بقلوبهم قبل السنتهم بالولاء له بعد ما كان فرط ولاءهم لايمان الكفر فرعون. أول ما شافوا الآيات استجابوا وهم اللي جايين مخصوصين وهم اللي جايين بكبرهم وإفسادهم و و و فلما ظهر الحق ورأوه آمنوا به. ما الموقف؟ لا يمكن أبدا يكون بكثرة ده مش تقليل يا إخوان الذكر ولا الصلاة لأن هي دي سبيل حماية دينك. ضعفك المستمر وبعدك عن المعاصي يا سبيل لو انت فرضنا انك انت الان بقيت من اهل الايمان ومن اهل التقى ومن اهل الولاء والبراء وحيا قلبك بالدين وانار بنور الايمان الطاعات وترك المعاصي يا سبيل الحماية لهذا المبنى. سبيل ايه؟ الحماية لهذا المبنى. فاذا ضيع العبد ضاع. وإذا حافظ حفظ كما احفظ الله يحفظ. احفظ الولاء والبراء. احفظ إيمانك بالله. احفظ حدود الله بنفسك. يحفظك الله تعالى. وحفظ أحب أعظم الحفظ حفظ الإيمان في القلوب. أعظم الحفظ دائما لا مش الحفظ من البلايا بالعكس. كلما حفظ الله عبده ابتلاه حفظ عليه ايمانه وابتلاه ليزداد الابتلاء ايمانه. فهم الله. وكلما غضب الله على عبد ضيع دينه وقص قلبه واجاب قلبه وامنه تلاقيه بدن سليم صحه وعافيه ومال وشباب وقوه لكن من الداخل خرب. بينما تجد الآخر إيمان متوقد وحيان القلوب ومبتلى. وأشد الناس دماء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فلا تظن أن الحفظ معناه أنك أنت ما تعورش أنك أنت مش عارف ما تتصدش أنك ما تتأذيش. ده مش الحفظ. إنما الحفظ حفظ الإيمان في القلوب بحيث كل مصاب أعمال يرفع فيك يحفظك في الدنيا بعلو الإيمان وفي الآخرة من النيران. هو ده الحفظ. مش إن أنت تبقى فلاحا من كل بلية. السلف كانوا بيقولوا كنا نشك في دين من لو ابتلى. ده معناه إن هما ما كانوش بيتهموا إخوان إن الحفظ معناه إيه؟ إن فلان ما شاء الله عليه الحمد لله على الفلان اللي مرضوش ومراته سليمة زي القرد ما بتمرضش، وهو ما شاء الله ما عندوش أمراض ولا مشاكل، وربنا موسع عليه وعرفه كويس، ربنا حفظه بركة الدين، وإن الراجل بيصوم كل يوم وخميس، ده مفاهيم معروضة مفاهيم مقلوبة. وده الإنسان اللي بيبتلى واللي بيصاب مع علو ديني ومع ثباته على الحق وعدم زيغه، ده ماله؟ ده ربنا غضبان عليه وسخط عليه. مفاهيم بالمقلوب. لو كان عدم النيل بالبلايا من أحد على عمل الخير لكان أولى الناس بذلك عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنيل منه من كل نيل فقد نيل من عرضه ورؤية امرأته بالزنا العفيفة الشريفة البتول الطهور عائشة رضي الله عنها ونيل من بدنه فأصيب وكسرت رباعيته. واعتقد يعني تخيل انت لما تتضرب لحد مسنونك تتكسر تبقى ضربت قد ايه؟ ضربت ايه؟ ألم؟ ولا ضربت بجلد على ظهرك؟ ولا بقربان؟ معناه انك انت ها؟ اتخرشمت ودخلت حلقات المظهر في خديه الشريف صلى الله عليه وسلم وأبني وجهه وشد رأسه صلى الله عليه وآله وسلم فاهم؟ وصل بالشاة التي دعته اليها اليهودية وألقى عليه سجارة واستوفي أبيه واستفز به وألقى عليه سنة الجزور وهو ساجد في الكعبة وجلسوا يتضحكون ويتمايلون استهزاء به واستكبارا به. كل الأذى ماله؟ أذى المعنوي والأذى الفكري والأذى النفسي كل الأذى. ومع ذلك جاءت من وقت يعني انت تعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم على قد معرفتك، لكن هذه المعرفه يعتبر بدون كفايه. فاخوان انت الان فقرك في تعمير قلبك العقيده، فقرك تكون صاحب نور ايماني ترى به الامور، ترى به الامور عشان تواجه وتعالج عشان تنوي. انت مستضعف، يبقى ايه البر النجاه بالنسبه لك؟ القلب اللي هو اخر مراحل الايمان. لا انت قادر تتكلم ولا قادر تعمل بايدك، فاهم؟ لا تقدر تتكلم وتنكر انكار بين بالكلام في كل موطن، ولا تقدر تجاهد بايدك وتضرب بيدك ها في الحق، ما تقدرش لا ده ولا ده. لكن القلب ده اخر محطه اخر مرحله اخر مقام، ولا يمكن احد الا الله سبحانه وتعالى، فاهم؟ فده لازم بقى انت ايه يخلي شغلك كله والجهد كله اللي مش قادره في الايد واللي مش قادره في اللسان تخليه فين؟ هنا. فاهم؟ بالتعلم، فاهم المقامات، بتجديد الغيظ على المجرمين والكافرين، جد الولاء بالمؤمنين، ولاء القضايا، عايش الامور بمعانيها بالدعاء. لهذا تذكرت بهذا مرات ولا بأس من تذكير به دائما. وايضا تملك انك انت يعني اخوان كثير بيقعدوا يرسلوا اوراق ويعلنوها على الناس من باب قطع المنتجات، وده شيء طيب، شيء طيب جدا، يعني شيء طيب جدا ان انت بقدر الامكان تحاول ان انت ايه ان انت تقاطع وتذكر نفسك وغيرك. قاطع كل ما تعرفه من جن امريكا او يهودي، قطع نفسك حتى لو كانت هذه القطعه ملهاش اثر محسوس، لكنها اثر عند الله بالولاء، تعبير الولاء والاخوان، موقف بسيط منك، موقف كلمه، كلمه لا بتغير كون ولا بتغير نجم. ان اعظم الشهداء حمزه، او ان سيد الشهداء حمزه، ورجل قام الى امام جائر فامره فنهاه فقتله. موقف هو لما عمر نهاه بمقامه وذكره بما هو عليه من الباطل هدر فقتل. الرجل ده غير نجمه، عدل الكون، غير حاجه. ما مين اللي انتفع؟ هو اللي انتفع بانه برع الله عند نفسه. دايما تبص الموضوع مش ان انت تحرر ونقص وتقتل يهود وتقيم الشرع وتمنع الخواب وتنشر البياض وتنشر الجور وينتشر العدل، وانت بقى المعجزه اللي مستنيه العالم. ابدا، انت بتنجي نفسك واعتبر نفسك رملة في جبل واسع وجودها وعدمه ملوش قيمه. لكن هذه الرملة لازم تفكر في ايه؟ في نفسها، في نفسها. بدل ما تبقى جزء من جدار ظلم وجدار باطل، تبقى جزء بره من جدار عدل من جدار خير. فهم بالنسبه لله ان الرمله دي وان كانت وسط الجبل ده، لكن تتمنى لو كانت في كذا او كذا او كذا. اماني، اماني ونوايا بالخير وبالايمان ترفع الانسان بلا عمل. دايما لا، بلا عمل الانسان لما يحدث مع صدق نيته له الاجر كامل. ودي باب عظيم لازم نفهمه. عشان كده لازم نراجع قلوبنا ودايما نتحقق. امر خطير بالنسبه لك انك انت هتاخد الاجر كامل وهتضيعه بسبب اهمال واستهتار وعدم قدر القضيه والتفكير في امور انت مش فيها. فده شيء عظيم جدا. الواحد ممكن يكون بالمفاعلات القلبيه والايمان والنوايا ياخد الاجر كامل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه: انكم ما نزلتم وديا ولا سحبتم جبلا ولا نزلتم سهلا الا نزله معكم قوم صعدان معكم اخر. ما حبسهم الا العذر. ما حبسهم الا العذر. يعني كانهم مطلعين الجبال مع مطلعين الجبال ونازلين الوديان مع نازلين الوديان. هم عارفين في بيوتهم بس هم عندهم صدق الولاء. لازم تبقى جواك كده تحس ان لو انك ممكن. هنا لا، في الحديث: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله علما ومالا فهو ينفقه في سبيل الله، فهم؟ ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو كنت مثل فلان لفعلت مثل ما يفعل فلان او مثل ما فعل فلان. فهما في الاجر سواء، تاخذ الاجر كامل. سبحان الله، اخذ الاجر كامل وانا قاعد في الطراره وبركب العربية ورايح وجاي وبنام مع أهلي وباكل واشرب والبس نظيف ولا أنا مصاب ولا أنا بدم ولا أنا بحالة خطيرة ولا في إنعاش. ما هو بتاخد أجر كامل، بس مش وأنت خارج للأرض، مش وأنت كاره للحق، مش وأنت جيران العنيد، مش من أنت موالف للباطل، مش وأنت محب للحياة كاره للارتفاع والسمو. لا، وأنت موالف وأنت متمني وانت مشفق عليه وانت حسن المصاب فيه. مثل المؤمنين في توادهم، تواد المحب، وتعاطفهم العفو ورد المعروف، وتراحمهم الصدقه والاحسان ورد الجميل. ها، كمثل الجسد، الصداع يبقى متعور لكن الدماغ سليمه ما فيهاش اي الم ولا فيها خبطه ولا فيها شد ولا فيها بث، لكن متعاطفه وبيديلها صداع. ليه؟ فين الصباع وفين الدماغ؟ دي ابعد مسافتين في البدن. يعني لو تخيلنا البدن ده دولة، من الحدود للحدود. لكن في ايه؟ ترابط وانتماء. يتضرب مع عسكري في الحدود دي، تلاقي اهل الحدود التانية بيبكوا عليه ويحملوا همه، ها؟ ويتمنوا الشعر له، ويتمنوا لو قتلوا عدوه، ويتمنوا لو تمكنوا منه، ويدعوا وكل ما وجدوا سبيل اعانوا، وكل ما كل شيء. وفر من الابره اللي ممكن تفرمه، ها؟ والكلمه اللي ممكن يضرهم ولا اقل. وموقفك الايماني الذي يشهد لك عند الله. موقفك الايمان يا اخوان، موقف الايمان ايه؟ موقف. افهم دي كويس. الايمان مش نفس الصلاه والصيام. كم من الصائمين المصلين اللي بيبقوا خايفين على ان ايمانهم بان يكون في نفاق او رياء او سمعه لاخوان يحفظهم. لكن الموقف الايماني انت تعرف نفسك ساعة الموقف. ساعة لو في موقف محتاج شباب، محتاج همة، محتاج بذل، محتاج ولاء، محتاج صرف بالقلب إلى الله، ده نفسك بتعمله. مش دايما متردد، وأنت معانا أديني إيه؟ متردد، أديني معرفتش، متردد، أديني مش فاهم، متردد، أنا مش عارف. بتفهم. ويكون تداعي بالتسبيح والتهليل والتكبير، ها؟ لكن فين المبنى؟ فين المبنى؟ واحد عمال يعمل حراسه على سرابه، على منطقه بوظ، عمال يعمل حراسه بدوريات ليل نهار، اذكار صباح ومساء بنهتم بيها، او البعض حتى مش يا ريت نهتم بيه، ورد قران نهتم بيه، يا ريت، صيام نهتم بيه، يا ريت، لكن حتى هذا الاهتمام مش دراسات على ايه؟ فين الاصل اللي انت جعلت دي دراسات له ونوبات نوبات فراسة متبادلة؟ فين هو؟ ده اللي انت تشغل نفسك بعينه وبدايين انت يخدم اسأل نفسك هيا القضية في قلبك من غيظات حاسس كده بنعاني وفاهم امور عالج في الموضوع ولا انت هو؟ افهم هي دي اسئلة كل دقيقة وهل دي موجود جواك فعلا ولا انت بتدعي كده بالكلام؟ مش يكون جواك لازم يكون مؤلم تسلم من اي موقف في خيانة للمسلمين بيقطعك لا اراده ليه يقطعك هو ده بتصير ولا فاهم انت مش هتقول كويس قوي المسلمين هلكوا ما تصورش بتقول كده ابدا لكن متصور ان متاثر حاليه في القلب حاليه الايمان حاليه الجاهليه حاليه الايمان حاليه الولاء انك انت بتفرح قوي لما تلاقي نصره تفرح قوي لما تحس ان ربنا سبحانه وتعالى ايدهم بشيء وتحزن جدا لما تحس ان فيهم اخذ او تسلط عدل يعني لازم دي معاني ما فيش فيها ايه مش بالكلام بقى مش بالكلام ولا هنا انت اللي جاي تحس بيها لان لا يطلع عليها احد الا الله سبحانه وتعالى ثم انت تراه من نفسك بعض الشيء هنا دول لازم تبقى الموضوع كده جواك في جميع لحظات في كل احيان لان القلب ده مش بيدق على طول بيدق الدم على طول اتوقف موت كذلك الايمان ينبغي ان تكون القضايا الولائيه دائمه عامله زي الدم بالظبط زي الدم بالظبط لا تقف الا بايه؟ بمن؟ خلاص لازم قطع عملك قطع ولاءك وبراءك وانقطع بقى تفاعلك وانكارك وحبك وانقطع لا دي اعمال قلبيه ومن اعظم الاعمال لازم تكون دي ودي وقود اللي بيحكم كلامك وبيحكم تصرفك لما تيجي تقول لناس حصلوا منتجات يهوديه هم ما عندهمش القضيه حامله في القلوب وما كانش بيحتاجها يا اخي انا هنعمل لهم ايه؟ يعني احنا كده طب انا شغال في الشركه يعني اسيبها تاخد مرتب كبير ونظمت حياتي على معيشه احسن لسه بقى اشتغل يا راح اشتغل في دكانه بقال عشان اخد لي 50 جنيه لو القضيه في القلوب مش خلاص مش محتاج تجادل مش محتاج تقعد تدور على اسباب لان بيقودك قلبك على ان في الجسد مضغ اذا صلحت صلح الجسد كله وفي الباب اذا صلحت صلح اذا تركت بغير اي اداه لم يكن صلحت ثم تصلح صلحت فتصلح صلحت ثم مفيش اي اداه انما اذا صلح وده يدل على التلازم والارتباط اللي ما فيش بينه ما فارق وان دق وانت عارف ان المرء باصغريه وان القلب الاخر كل ده مسائل انت المفروض يعني تعرف معانيها حتى من عمرك لكن لعل هذا يكون سبيل نجاة لي ولكم اسم الله تعالى ان يرشدنا واياكم لما يحب ويرضى وان يصلح قلوبنا وان يصلح موائدها وان يصلح فسادها وان يعافيها من مرضها وان يحبب الينا الايمان ويزين في قلوبنا وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان ونساله جل وعلا في هذا المقام أن ينصر عباده في الشيشان وفي فلسطين وأن يحرر بيت المقدس من أجل أبناء الكرامة والخنازير وأن يطلب المستضعفين وأن يهون عليهم جراحهم وأن يلطف بالأطفال وبالمؤهد الصغار وبالنساء وبالعجزة ونؤيد ونؤيد المجاهدين في كل بقعة من بقاع الأرض ونجد المستضعفين من المؤمنين وألا يتركهم لعدوهم ولا لأحد من خلقه وأن يقضي لهم حوائجهم وأن يرسل لنا بسبيل إعانة لهم وأن يرزقهم بما يقضي به حاجتهم ونهون على إخواننا في الشيشان برد الشتاء وأن يقضي لهم حوائجهم وأن يرسل لهم ما تنقضي به أمورهم وينصرهم على عدوهم ويمكنهم من رقابهم وأن يرزقنا شهادة على عتبات المقدس ويستعملنا في طاعته وأن لا يقضينا في الدنيا ولا في الآخرة وأن يجعلنا من المقيسين في الدارين وأن يستعملنا فيما يرضيه عنا وأن يرزقنا توبة تدبر نفسنا وتكون سببا لرضاه عنا سبحانه وتعالى ونسأله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا وأن لا يطردنا وأن يشرفنا بشرف طاعته وشرف الجهاد في سبيله فهو لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب رجاء دعاء حضرتكم للطفل الصغير قد اصابه الكبد الوبائي، رجاء ان يشفيه الله تعالى ويشفى مرضى المسلمين. اسال الله تعالى ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما وهو سائر مرضى المسلمين. ويسال الله تعالى ان يكله دما خيرا من دمه وعظما خيرا من عظمه ولحما خيرا من عظمه، وان يواسي اباءه ان يلطف بهم وان يعينه على امره وان يهون عليه وان يرده اليهم معافا وشافيا. ونساله جل وعلا ان يجعل ذلك لكل مرضى المسلمين ولكل اولاد المسلمين، وان يبقين في اهلنا واولادنا وان يجعلنا اياكم من المقبولين. واستكمالا للكلام يا اخوان فيما ذكرته وارتباط به في المره السابقه، بس قبل ما نكمل يعني بعض الاخوان بعطين اشياء اسماء اماكن اعتقد ذكرت بعضها المره السابقه، لكن لم يعني التركيز لان بعض الاشياء التي ينبغي ان يكون بنتج هوز وتوينكز وهولز وكاب كيك وشركة شيكلز وشركة لايز بطاطس شيبسي ومطاعم ماكدونالدز صاحبها يهودي امريكي، مطاعم اربيز ومطاعم كنتاكي ومطاعم بيتزا هات وسوبر ماركت سنسيبري يعني. وطبعا في قوائم اخرى فيها اشياء اخرى، لكن بأذكر بان انتوا اخوان افعلوا هذه الامور وحاولوا ان انتوا تحققوها او يعني تنال من عندكم فضل اهتمام بناء على ما ذكرت به في مقدمة كلامي. طيب ذكرت في المرة السابقة بعض معاني قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والآية 63 من سورة البقرة، ثم ذكر بعض المعاني المتعلقة بالآية التي تليها الآية 64 وهي قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض رحمك الله واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقرأت بعض ما يتعلق بهذه الآية إلى أن ذكر قوله تعالى واختلاف الليل والنهار، قيل اختلافها عرفنا آية السماوات وآية الأرض أو بعض ما يتعلق بآية السماوات وآية الأرض. قوله واختلاف الليل والنهار قيل اختلافها بإقبال أحدهما وإدبار الآخر من حيث لا يعلم، يعني لا تشعر فاصل بين الليل والنهار، فأنت لا تزال في النهار ها وترى ها الضوء وتبصر، ثم تجد نفسك دون فاصل ودون انتقال ودون إنذار إلى إيه؟ الليل. وذلك يسمى الولوج، بيسمى الولوج هو دخول الشيء في الايه، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ها الولوج معناه ايه؟ ها ولذلك يسمى في الفقه اتيان الرجل للمرأة يسمى إيلاج، فهم؟ فدخول الشيء في الشيء يسمى ايه؟ يسمى ولوج، يسمى ولوج بحيث انك ما تستشعرش حد ده من حد ده الفاصل، لانه داخل في ايه؟ داخلين في بعضهم. فالليل والنهار يدخل كل منهما في الآخر بحيث لا يعلم هذا التداخل ولا يعلم حدود الفاصل ما بينهما. وقيل اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة، فالنهار نور والليل ظلمة، والطول والقصر، ففي بعض الأيام يكون الليل طويل والنهار قصير وفي غيرها يختلف، فيصير النهار طويل والليل قصير. والليل جمع ليلة مثل تمرة ونخلة، يعني ليلة تمرة جمعها ايه؟ تمر، يبقى ليل على وزن ليل، ونخلة جمعها ايه؟ نخلة على وزن ليل. والنهار يجمع نهر وأنهرة، يجمع نهر وأنهرة. والنهار ضياء، تعريف النهار هو ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هو ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأول النهار طلوع الشمس، ولا يعد ما قبل ذلك من النهار. أول النهار إيه؟ طلوع الشمس. لكن في فرق بين اليوم والليلة، اليوم يبدأ من الفجر فهم إلى الغروب، أما النهار هو جزء من اليوم، فهم؟ فهمين ولا لا؟ اليوم مقابل الليل، اليوم هو ما سوى الليل، فبالليل اللي هو الظلمة، الظلمة من الغروب إلى الفجر، صح؟ صح ولا لا؟ عشان هو تبين الخيط الأبيض والخيط الأسود من الليل، يبقى آخر خيط من الليل اللي هو قبيل الإيه؟ الفجر، يبقى أول خيط من الفجر هو ده إيه؟ بداية اليوم، فهم؟ وقالوا إن ده بداية النهار، من باب إن اليوم والنهار بمعنى واحد، لكن على التدقيق اليوم هو ما سوى الليل ومقابل الليل، والنهار يبدأ من طلوع الشمس، وذلك لبقايا ظلمة الليل ومبادئ ضوء النهار. يعني عشان قبل الشمس بيبقى ايه؟ بيبقى لازالت في ظلمة، لها بقايا تداخل قبل ما ينسحب وده يتجلى. قال القرطبي والصحيح ان النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس كما رواه ابن فارس في المجمل، يدل عليه ما ثبت في مسلم عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اية البقرة 187، قال له عدي، اي قال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اني اجعل تحت وسادتي عقالين، حبلين، العقال يعني حبل، العقال ومنه اعقل، يعني اعقل يعني اربط بالحبل، يعني حبل، فهم؟ فهم؟ اعقل يعني اجعل عقالا، اي حبل، فهم؟ اجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا ابيض، حبل ابيض، وعقالا اسود، اعرف بهما الليل والنهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان وسادتك لعريض. ومعنى ان وسادتك لعريض ليس تقبيحا وليس استهزاء من النبي صلى الله عليه وسلم به، وفي بعض الروايات انك انك اذا لعريض القفا، وفي رواية ان وسادتك اذا لعريض، ان وسادتك اذا اللي هي دي، ان وسادتك اذا يعني يعني انت على كده، ما دام ان العقال الحبلين اللي تحت دماغك دول هما الليل والنهار، يبقى معنى ذلك ان المخدة بتاعتك هي السماوات والارض، فهم؟ لان جمعت تحت دماغك ايه؟ الليل والنهار، فاهمين يا اخوان؟ فانكارا عليه دون ايه؟ بلطف وبشيء من المداعبة، فهم؟ لو كان كأنه يقول يعني ان انت مخطئ، لان لو كان كلامك ده صح وان انت جمعت الليل والنهار تحت دماغك، يبقى افاك عرض السماء والارض، فهم؟ وان وسادتك عرض السماوات والارض، لانها قدرت تحتوي تحتها ايه؟ فهم؟ انكارا ان يكون ده معنى الحبل، لان معنى الحبل في الآية الليل والنهار حتى يتبين لكم الخيط الاسود، حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، مقصود بالخيط الابيض ايه؟ النهار، والخيط الاسود الليل. فهو عملهم خيطين بمعنى خيطين، وهم في الحقيقة ايه؟ الليل والنهار. فلو كان المعنى بتاعهم على يعني ان هم على المعنى الشرعي يبقى هو جمع تحت وسادته ايه؟ على المعنى الشرعي الليل والنهار، تبقى وسادته ايه؟ السماوات والارض، فهم؟ فقال له: ان وسادتك لعريض. عرفت المعنى؟ انما هو سواد الليل وبياض النهار، انما هو سواد الليل وبياض النهار، فده بيدل على ان النهار يبدا منين؟ من الفجر. فهذا الحديث يقضي ان النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس، وهو مقتضى الفقه في الايمان، وبه ترتبط الاحكام. بمعنى ايه؟ لو واحد قال لمراته: اذا طلع النهار كنت طالق، فهم؟ متى تصير طالق؟ عند اول خيط من الفجر. ده اللي معمول به في الفقه اللي بتجري عليه. اذا قال رجل: انظرني اعطيك مالك اذا طلع الايه النهار يبقى ماذا صاحب حق وامتى يلزمه عند اول وهكذا. هذه معنى وهو مقتضى الفقه في الايمان وبه ترتبط الاحكام. فمن حلف الا يكلم فلانا نهارا فكلمه قبل طلوع الشمس حلف، لان الفترة اللي قبل طلوع الشمس من ايه من النهار، وعلى الاول لا يحنف على القول بان النهار من اول طلوع الشمس لا يحنف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الفيصل في ذلك والحكم. يبدأ بذلك، يبقى الاصح الاقوال ايه ان النهار يبدأ من اول خيط الفجر. قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر، طبعا أفهم بس أنا بقدم تقديم يسير، لأن هذه الآيات لو أردنا أن ننظر في إعجازاتها وننظر في مواغر معانيها هذه إيه موضوعات طول، إنما المراد هو التوجيه وربط الآيات بمعنى آية المحبة ليعرف المعنى. فبس بقرب بحيث تبقى الإيه المجملات بينة. افهم يا اخي عشان تفكرش ان كده يعني ايه مجرد الكلمتين البساط دول ده كده معنى الآية، بل ان الكلام على آية السموات والارض يتكلم فيه الناس سنين، صح ولا لا؟ ولا ذلك الابحاث واهل العلم في الفلك والاجرام السماوية والمرامي ومرامي الرياح ومدرسات الليل والنهار واختلاف مش عارف المواقيت والكلام ده كله دراسات وامور وآيات واعاجيب، صح ولا لا؟ والفلك التي تجري في البحر، الفلك السفن، وإفراده وجمعه بلفظ واحد، يعني تقول هذه فلك على الوحدة، وعلى الجمع تقول ايه هذه فلك ايضا، فالجمع والمفرد ويذكر ويؤنث، يعني دي هي برضو فلك. واحده وقيل واحده فلك على فلك زي اسد، وحده فلك زي اسد، وجمعه اسد فلك، فاهمين يا اخوان؟ قالوا زي ايه اسد واسد وخشب وخشب، واصله من الدوران اصله، لكن الصحيح في اللغة هو الاول، ان فلك اسم للجمع والمفرد والمذكر والمؤنث، فهم؟ ترى في العامية بيقول فلوكة، ليه بيقول فلوكة؟ اصلها ايه فلك، اصلها كلمة من العربية للفلك، فهم؟ واصل كلمة فلك في اللغة هي الدوران، ومنه فلك السماء او فلك السماء التي تدور عليه النجوم. وسميت السفينة فلكا لانها تدور. ليه سميت السفينة فلك؟ احنا دايما بنقول افلاك النجوم فلك السماوات عشان النجوم بتدور، ده مش كده؟ والارض بتدور والسماء بتدور كده، الشمس يعني اللي هي النجوم، فبنسميها ايه من الدوران فلك، لان كلمه فلك في لسان العرب من الدوران. فليه سميت السفينه فلك؟ لانها برضو ايه راحه جاي راحه من الدوران، فاهمين؟ ومنه فلك السماء التي تدور عليه النجوم، وسميت السفينه فلكا لانها تدور بالماء اسهل الدور. ووجه الآية يعني أحسن حاجة تلف في الماء إيه؟ سفينة، وحطيت أي حاجة ثانية. ووجه الآية في الفلك تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء. الماء ده مادة غرق ولا مادة حمل؟ أي واحد منا ما من كان بيعرف يمشي أو يروح أو ينط أو يقفز، ساعة ما بيجي عند الماء بيعمل إيه؟ بيقفز، صح؟ يعني لو قابل جبال بيعمل ايه؟ بيصعد، مش كده؟ صح ولا لا؟ لو قابل اشواك او اشجار ممكن يتسلق، كل حته ممكن يمشي بغض النظر عن ايه عجز البعض او قدر، لكن عند الماء فيش بني ادم ابدا بيعرف يمشي في الجبل وفي الرمله وفي الصخر في الاشجار وفي الغابات وفي الميه، ما بيعرفش، صح؟ فتبقى هذا الماء اللي كل اللي خلاص المتفق عليه بالتجربة والخبرة والثابت والمرئي والاستقراء والعقل انه مغرق، هو اللي ايه يحمل. ولما يحمل يبقى البني ادم لوحده، تخيل انت لوحدك تغرق، تركب مع الاف ما تغرقش، فدي آية صح ولا لا؟ ان الماء ده ما ما ما لم يحمل انسان وزنه مثلا 70 كيلو 100 كيلو على الاقصى، وحمل سفينة فيها الاف الاطنان، هتبقى عجيبة. طب ما اللي يحمل الاف الاطنان من باب اولى يحمل ايه؟ الكيلوات القليلة، شيء يعني بالعقل والحسابات، صح ولا لا؟ لكن آية الله تعالى انه يعني طبعا تعرف بقى قضية مسألة نظرية أرشميدس ونظرية الطوفان ونظرية مش عارف المساحة والخطية اللي يسموها الطفو. طبعا الكلام ده كله يا اخوان هو صرف، صرف عن ايه؟ عن التعجب بالآية الذي يورث الإيمان ويورث التعجب ممن صنعه سبحانه وتعالى. التعجب ده هو الإيمان، أتعجبين من أمر الله، هو ده الإيمان. تعجب ده هو ده الإيمان، فهم؟ مش تعجب معناه انك انت تبقى مستهزئ او مستخف او تتريق، لا، التعجب معناه السهول الذي يقهر الإنسان ويستشعر ايه عظمة الرحمن. بس عندك ايه؟ انك انت تبقى زي ما واحد يقعد يقول لك امور كده غريبه فيحصل لك ذهول، ذهول العجب، فاهم؟ مش ذهول الخوف، ذهول الايه؟ العجب. ده هو اللي بيورث تعظيم الصانع، تعظيم الخالق، تعظيم من فعل وخلق. فطبعا اما تحويله بقى نظريات واسباب ومش عارف واصل كذا والطفو وكل ده عشان تبقى في الاخر ايه؟ مساله عاديه ومسألة واقعية ومسألة محسوبة وخلاص، مفيش آية، مفيش انبهار، مفيش تعجب، فهم؟ تسخير الله تعالى إياها حتى تجري على وجه الماء ووقوفها فوقه مع ثقلها، يعني مش بس بتمشي بتايه؟ ممكن توقف ويقول لي لا ده هي ماشية فمتنفعش تغرق لأنها ماشية، فما بتوقف تستقر وتفضي حمولة وتقعد بالشهور ما غرقتش ليه؟ وقوف فوقه مع ثقله. وأول من عملها نوح عليه السلام، أول من عمل الفلك نوح عليه السلام، كما أخبر تعالى وقال له جبريل اصنعها على جؤجؤ طائر، والجؤجؤ الصدر، تعرف هتلاقي هنا الكلام ده. فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل. فالسفينة طائر المقلوب والماء في أسفلها نظير الهواء في أعلاها، قاله ابن العربي. يعني يعني الطير بتطير وظهرها إلى السماء، فهم؟ تطير وظهرها إلى السماء، والسفن تطير وظهرها إلى الماء، فهم؟ بحيث إن السفينة طائر مقلوب والطائر في الهواء، فهم؟ الطائر بيطير ظهره الى السماء والسفينة ظهرها الى الماء. لازم السفينة، اي سفينة في العالم لازم تكون على شكل طائر، فهم؟ على شكل طائر مقلوب. اي سفينة سفن القديمة اللي بتشوفها زمان حتى ولو في بعض التصوير بتلاقي عبارة عن ايه؟ واخدة الصدر المقلوب ومن وراء الايه؟ الظهر. شفت انت البطة وهي مقلوبة؟ شفت البطة ولا؟ طيب بتلاقي الصدر من امام مسلوب من عند العنق ونازل شبه صدر السفينة، فاهم؟ ومن ورا متكتفة الرجلين وهي ما يعني مائلة وهي مطهوة كاملة، فيبقى من امام مسلوبة ومن في الورا ايه؟ جزء ايه؟ مقطوع عريض، صح؟ هذا هو الطائر المقلوب، السفينة أو الفلك على هذا. فالعرب يقول كما تطير كما يطير الطير في الهواء تسبح السفن في الماء، هذا ظهره إلى السماء وهذا ظهره إلى الماء. يعني كأن الطائر طائر والسفينة طائر، كأنه ده طائر حقيقي وده مشاكل مشابه. فالطائر الحقيقي بيطير وظهره الى السماء، والطائر المشاكل ظهره الى الماء، عرفت؟ فأمره جبريل أن يصنع السفينة، يعني هو اللي اداله اختراع، هو اللي عمله رسم الهندسي، قال اصنعها على جؤجؤ طائر. الجؤجؤ يعني الصدر، يعني شو تبقى من الصدر بتاعها يبقى فوق اللي انت هتعمل فيه. ولو انت خليت البطة زي ما هي من وكلت من فوق وجوفت هتلاقيها بقت ايه بالضبط زي السفينة، فاهم؟ يا رب تلاقي بطة. وأول من عملها نوح عليه السلام كما أخبر تعالى، وقال له جبريل اصنعها على جؤ الطائر، فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل. فالسفينة طائر مقلوب والماء في أسفلها نظير الهواء. وده يا أخوان بيشعرنا بمسألة مهمة، إنه ما من مخترع في الكون إلا وهدى الله إليه الإنسان، ولم يتوصل الإنسان لشيء بقدرته. العربية لن يستطيع صنع السيارة إلا لما رأوا الخيل، إلا لما رأوا الخيل، فهم؟ وما استطاعوش أن يوقفوا السيارات اللي بتمشي، ما استطاعوش. كان زمان لما عملوا أول عربيات زمان ما كانش، كانت الفرامل عبارة عن أشياء تنزل من تحت السيارة تحك في الأرض، فهم؟ زي ما أنت كده لما بتسوق عربية لعبة وبعدين تنزل رجليك في الأرض، ولا تكون بتسوق عجلة ملهاش فرامل وتلاقي الاتوبيس في وشك فتروح ايه منزل رجليك وتقعد تفرمل برجليك. كان اول ما عملوا السيارات كان بالطريقه دي، لحد ما اكتشفوا ان المخ يتحكم في عضلات الخيل بحيث انه ايه يرخيها عن القفزات، فعرفوا ان الفرامل لازم تكون فين في العجل، فهم؟ بحيث توقف دوران العجل. عشان كده كان زمان ممكن العربيه تبقى ماشيه الفرامل تتقلب تشقلب، مش بضحك صحيح. وكانوا بيخافوا جدا من الاوتوموبيل، كانوا بيسموه العفريت الحديدي. ليه؟ لانه كان اللي بيركبه نصهم يموتوا، مع انه بيمشي مثلا بسرعه 20 كيلو ولا 15 كيلو، لكن نفس الاداء ماله مش مميز. فبداوا من ايه كل شيء يكتشف. بيتعلموه منين؟ بيتعلموه من المخلوق الذي خلقه ربه. تم. فالسفينه بهذه الهيئه لازالت الهيئه حتى الان، ولا لا؟ حدش يقدر يعمل سفينه من في الصدر عريض ابدا، ما تمشيش، بل الموج يرجعها لورا مش لقدام مهما كانت قوه الايه الدافع، لكن لازم يكون ايه فاهم زي الطائر بالضبط، فاهمينها؟ فبالتالي ايه هذه الصنعه مين اللي هداهم اليها؟ ارسل الله جبريل الى نوح وهداه، وظلت وراثه في العالمين. ده في كل شيء، في كل شيء. وما تعلموا الطيارة من الطائر، فهم؟ تعلموا الطيارة من الطائر، وكل ما في الطائرة من أمور معينة متعلمينها من الطائر. انت يمكن ما تعرفوش ان اي طائر في حاجة اسمها اكياس هوائية، اكياس غير رئتين. اكياس الهوائية دي المسؤولة عن الضغط الجوي داخل جسم الطائر. مش الطائر بيمشي على الارض؟ في فارق ما بين الضغط الجوي مع اي مساعة مرتفعة. في طائر بيمثل يمكن تشوفه ساعات ايه بيبقى فوق، يعني قريب من السحاب. ده منطقة لابد يحصل فيها تأثير في الضغط الجوي، لابد ولو فارق بسيط، وبالتالي ممكن جسمه ينضغط عليه وممكن حسب حجمه. ففي اكياس هوائية داخلية بتعادل تمتلئ وتعادل ايه، هم اتعلموا تكييف الضغط الجوي في الطائرة من الأكياس الهوائية اللي موجودة في الطائر. انت بتشوفهاش الأكياس الهوائية دي لما تيجي تذبح الفرخة، لان انت بتتعامل مع الفرخة بطريقة ان انت ايه بتدب ايدك تطلع كل اللي جوه، ها، عشان ايه تاكلها. لكن لو انك انت فتحتها بطريقة تشريح طبي هتجد كل الاشياء دي، وهتجد في الظهر مباشرة في اكياس رقائق رقيقة عاملة زي قشرة البلح، قشرة النواة رقيقة شفافة في الظهر الايه الظهر الطائر، اي طائر في ظهر، بالذات في الطيور اللي بتطير الاكياس عددها اكبر ووضوحها اكثر. اما الطيور اللي ما بتطيرش اصلا بيحصل ضمور فيها توارثي، زي الفراخ البيضة دي مثلا ما بتطيرش اصلا، فهم؟ فتلاقي ايه موجود اثار الايه الايه اكياء اثارها بس فهم. وهكذا فده تعلموا منه ضغط الجو داخل طائرة. واهم ما في الطائرة غير محركاتها تنظيم الضغط الجو داخلها، لانه لو ما تنظمش ضغط الجو داخلها تتهري والناس جوه تسرتك كده تحل فهم. فاهم فيه. وذلك انت لو تيجي تطلع وتنزل الطائرة بتلاقي وجانك بيحصل فيها الرقب منكم بيلاقي وجانه ايه يحصل فيها ضغط شديد. ليه؟ لاختلاف الضغط. فاضعف نقطة بتحس بالضغط ايه ودنك، عشان رقائش عبارة عن جدار رقيق جدا، فأقل نسبة ضغط وإن كانت غير مضرة لكن بتحس إيه بتستشعرها بتستشعرها، زي ما يكون في مثلا خلخلة هواء أو ما بتحس بيها بتحس بيها فين في أذنك. فاهمين يا إخوان؟ فالمهم إنك تعرف إنه ما لا إنه ما فيش في التكوين الخلق في تكوين الخلق ليس هناك إيه ليس هناك شيء صنعه الإنسان من عنده، بل اهتدى فيه من ربه. وفي هذه الآية أي في آية الفلك، وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقا لتجارة كان أو عبادة. أنا بذكر ده لأن بعض العلماء حرموا ركوب البحر، حرموا ركوب البحر على الإطلاق، ومنهم من حرموه إلا في العبادات، ومنهم حرموه في السفن الصغيرة وأجازوه في السفن الكبيرة لأن المأمن فيها، كمسألة عامة عشان لو قرأتها أنت في أي مكان أو سمعتها. فبيقول إن هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقا. وذلك أنت ممكن تلاقي بعض الناس يقول لك أنا ما ركبش السفينة دينا، لأن هو بيقلد أحد المذهب الذي يحرم ركوب البحر. طب ما بسفن كالحج والجهاد. ومن السنة اللي بيؤكد جواز ركوب البحر حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء إلى آخر الحديث. سلوه حديث حديث ماء البحر مشهور. قال والطهور ماء والحل ميتة، والحديث صحيح بطرقه. فهذا دليل على انه النبي صلى الله عليه وسلم اقر ركوب البحر، وفعله الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح نحن نؤمن بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر قط من بعد البعثة ومن بعد ان ارسله الله تعالى، اما ما قبل فلم ينقل في ذلك شيء، لكن ده لم نعلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأمور لم يعملها لكنه أقرها أو أمر أو هدى إليها أو نبه عليها، لكن هو لم يركب البحر أبدا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجد ركوبه لأحد بوجه من الوجوه، في حين ارتجاجه لما يكون الموج عالي والرياح شديدة، ولا في الزمن الذي الأغلب فيه عدم السلامة، يعني في أي مناطق أو ظروف معينة أو حروب وعدم السلامة أغلب لا يجوز ركوب البحر. ليه؟ لأن عدم السلامة في البحر بيبقى مضاعف عن عدم السلامة في البر. افترض أن سيارة ضربت أو خرج عليها لصوص أو قراصنة، يعملوا إيه؟ يجروا صح؟ طب في المية هيغرقوا، فيبقى ضعف عليهم الايه الوطأة فهم، وانقطع السبيل، فيحرم ركوب البحر عند ارتجاجه وعدم السلامة، وانما يجوز عندهم ركوبه في زمن تكون السلامة فيه الاغلب، فان الذين يركبونه حال السلامة وينجون لا حاصر لهم، يعني جرى الامر بذلك، والذين يهلكون فيه محصورون زي اي طريق. وقوله تعالى بما ينفع الناس أي بالذي ينفعهم، الفلك التي تجري في البحر بإيه؟ بما ينفع الناس، طبعا انتقالهم ينفع الناس، الانتقال نقل التجارات صح، الذهاب للعلم، الذهاب للحج والعمرة، كل دي منافع عظيمة ولا لا؟ بما ينفع الناس، وتعرفين طبعا ان الحج كان لحد زمن قريب بالمركب بس، او بالخيل او بالدواب يا بالمركب. ليه؟ ما كانش فيه طيران، ما كانش فيه طيران. الطيران دي من يعني انصح التعبير من عشرات السنين، من مئة وكسر يعني، مش من ايه، ومركبهاش الناس اللي زي وزيك كده الا من قريب، من 60 أو 70 سنة بس ركبها الناس. لكن كانت الاول خاصة بالايه، بالقتال، خاصة بالملوك، خاصة ببعض الامور العملية الحربية او امور الانتقال الاضطراري. لكن لم تؤهل للناس الا من قريب. طب ما الناس بتحج بقى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في الفلك او في الدواب، في الفلك او في الدواب، صح؟ اي بالذي ينفعهم من التجارات وسائر المآرب التي تصلح بها احوالهم، وبركوب البحر تكتسب الارباح، وينتفع من يحمل وينتفع من يحمل اليه المتاع ايضا. يعني التاجر يبيع الحاجة هنا بمليم، شيلها في البحر ويوديها الشط الثاني يبيعها ايه؟ بمياه، صح؟ هي ايه اللي حصل؟ نقلها، فانتفع صاحبها بالارباح وانتفع المنتقل اليه، صح ولا لا؟ وقد قال بعض من طعن في الدين ان الله تعالى يقول في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فاين ذكر التوابل المصلحة للطعام؟ فين ذكر الفلفل الاسود والكمون والشطة؟ شوف بصوا بالك، اللي بيطعم بيدور على ايه؟ من كتر ما هو مقهور، ها، ومن كتر ما انقطاع المطعم بيدور على اي حاجة. لك ما فرطنا في الكتاب، مش فين الطعمية؟ فأين ذكر العلماء قالوا ذلك، أنا مش بقى. فأين ذكر التوابل المصلحة للطعام من الملح والفلفل وغير ذلك؟ فقيل له في قوله بما ينفع الناس. يبقى شوف ما فرطنا، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. مصر مثلا، مصر لحد قريب جدا كان لا يأتيها هذه الأشياء اللي بتسأل عنها دي إلا من الهند، لحد عهد قريب جدا كان لا يأتي هذه الأشياء إلا من الهند بالبواخر مش بالطائرات، تفهم؟ فشو بقى من الهند لحد زي ما انت النهاردة مثلا تتباع في الصين بيجيبوها هنا، بتباع في الصين بربع دولار ويجيبها هنا ب40 جنيه. من ربع دولار يعني كام جنيه على الاقصى لغاية 40، فاهم؟ فاهم؟ واحد يقول لك فين ذكر لعب الاطفال، فين ذكر التوابل، فين والفلك التي تجري في البحر لمنفع الناس. قوله تعالى وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها، يعني بها الامطار التي بها انعاش العالم واخراج النبات والارزاق، وجعل منه المخزون ردة للانتفاع، مش الارض بتخرج وتأكله وقتها وما يأكله البهيمة وما يزرع ثانية وما يدخر للشهور حتى يخرج النبات الثاني، صح ولا لا؟ كل دي منافع عظيمة وآية، وكل ده الاكل بتاعك وبتاع دبتك وثمرة الزراعة اللي بعدها والشيء الفلاني والشيء العلاني امر كذا وامر كذا وامر كذا، كل ده بالماء، بمية بس، خد بالك، المية فقط، مفيش معاها نثرات ولا مبيدات ولا، ها، مية فقط. فشو الماء يخرج ايه؟ هذا كله، وتبقى الارض ميتة هامدة، وبرضو معلاش حاجة غير مجرد هي الموبيلاتها وهمدها، ينزل عليها الماء تهتز وتربو وتزيد وتخضر وينبت فيها من ايه؟ من كل لون، في غير وقت نزوله كما قال تعالى فأسكنناه في الأرض. أيضا الماء بينزل على الأرض ينبت النبات، وبعدين بعض الأرض اللي الصلبة بقى والصماء والصفة، ها، الأراضي دي بتعمل إيه؟ تحجز المية، ها، تنك تشرب منها لحد ما تنزل مية تانية، صح ولا لا؟ مش إحنا بنشرب من الحنفية؟ الحنفية دي جاية منين؟ من المطر. المطر حطت في النيل وبعدين ما حطت المية خالد. انت في دماغك ان الحنفية دي جايبة من الماسورة فما فيش مطر، كل دماغك كده بدليل ولا في مطر بره تقول يا دي المصيبة مطر وزحلقت هنعمل ايه، مش عايز انسى مطر اصلا. ليه؟ لان الحمد لله الماسورة جايبة مية. طب ده خبل، ما الماسورة دي يا اخي جايبة من خزان المية، وخزان المية واخد من النيل، والنيل عبارة عن قطعة ارض خزنت الايه المطر. فلو امتنع المطر مش هيبقى فيه ميه في الماسوره، فهي الميه اللي انت بتشربها دي هي ميه الايه المطر المخزن. لكن احنا انقطعنا، انقطعت الصله الولائيه، المعاني العقديه دايما بتروح مع كثره الاسباب. بدلك انت اول ما تقطع ما بتقولش اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، بتقول اتصل بالكوبانيه، ما هو ده اللي عندك يعني. حتى طب ما ممكن بتاع الكوبانيه يقول لك اصل الماسوره ضربه، وبعدين يقول لك اصل المحطه متعطله، تلبسك في الاخر اللهم اسقنا الغيث وتجعلنا من القانطين. طب ما كمل الاول، لازم يكون الحل العقدي هو الاول. اول ما العيل يمرض يقول له اديله حراره، اديله دواء حراره. طب فين اللهم رب الناس اذهب الباس، في اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقمه، قبل الحراره وقبل الدواء. لكن انت خدت عليه ان ايه، ان كثره الاسباب وتوافرها انستك العلاقه بالايه برب الاسباب جل وعلا. عود قلبه، عشان كده بقولك ان الحياه العقديه وان القلب عنده حميه عقديه بتخلي الامور دي تقع منك من غير ترتيب ومن غير محفوظات ومن غير ما تعمل لها جدول، اعمل كده ساعه كده واعمل كده ساعه كده، لانها بتبقى ايه معاني متوقده في الايمان. معاني ايه متوقده في الايمان، كنفسك عندك دوام الصله به سبحانه وتعالى، دوام الصله به. تستعجب لما تلاقي واحد مثلا رايح الفرن يشتري عيش والفلوس في جيبه والفرن قدامه وعمال يقول يا رب ارزقنا واطعمنا الخبز ولا تحرمنا بذنوبنا، انت طالع تقول الراجل دهبل، ما يروح يشتري عيش، ما العيش هو موجود يا اخي. سبحان الله تعالى، هو كثره الاسباب انفتك ان ده شويه صغيرين يحصل ازمه، وتبص تلاقي انت كنت عمال بتشتري العيش رايح جاي رايح جاي، وفجاه لقيت الناس بتضرب بعض في نفس ثاني يوم، اصل في ازمه في العيش، واصل حصه الفران قلت، فاهم؟ فالاسباب تتحول في لحظه. لكن كل ان هو دائم عارف ان اللي بيخلي الفرن ده كل يوم شغال مش التموين ولا وزن التموين ولا المطاحن، هو رزق رب العالمين، ده الاصل. تفهم ولا لا؟ لكن تعلقنا بالاسباب انسانا ايه الاصل. فاكرين لما كان بيبقى في بعض الظروف في بعض المواد بتنقص، وتلاقي الناس بتدور حوالين نفسها، حرب 73 مش كان السكر، كانت الناس بتحل بالعسل الاسود وتحسن، مش كده فاكرين؟ اعتقد بعضكم يذكر ذلك. وكان كيلو السكر وصل 10 جنيه واكثر واقل، الناس مش لاقياه، والاطفال الصغار ومش عارفوا ايه، وكانش كان الناس بتبقى حاطه في اعتبارها ان الجمعيات والطوابير ودور هنا ودور هنا. ليه ما يكونش في الدعاء ويكون هو ده الاصل في التعامل، من باب انك تعلم تماما ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ارتباط عقدي لا يمنع من الاسباب ولا يمنع من التدور ولا يمنع من تقف في طابور او تشتري. لكن اساسا ايه المسألة؟ ها اقضي لنا حاجتنا واطعمنا ولا تحرمنا، كده هو ده دايما، ففهم. لكن احنا عشان اسباب كتير كتير كتير وموجودة ومتوافرة ما بنستشعرش بقى لما تتقطع بقى السبب اصلا، يقول يا رب يا رب ما تحرمناش يا رب كده اخر. لكن بيبقى مبسوط جدا لما يرى الناس في الحرم بتصلي صلاه الاستسقاء، فاهم ليه؟ لانه قله الماء مؤثره عندهم جدا، فبيحس انه خلاص حيل بينهم وبين الاسباب، فخرج الايمان من قلوب يسقط. لكن ده لو سنه دائمه مش ده يبقى الاولى، صح ولا لا؟ لكن ده معناه برضو ده حسن، حتى عند الشدة ده حسن، مش بنكر يعني، لكن نقول ده أفضل يعني، ده حسن وده أحسن، ده خير وده أخير. لكن هو الصلة دي اللي بتدي طعم إيماني، إنك بتحس إنك عبد بمعنى عبد، وإنك بإنك صفر، فاهم؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن آيات المطر إنه بينبت وبيبقى يدخر، تشرب منه لحد ما ينزل مطر تاني، فاهم ولا لا؟ المطر مثلا بينزل في اقاصي اللي هو منابع النيل في الحبشه، مش كده؟ ها؟ في الحبشه منابع النيل بينزل المطر عليها شهرين في العام، اللي هو بيسموه مطر الملء، شهرين، ده لما بيتمنع ويقل في سنة او اثنين منسوب المية بيقل ومخزون النيل بيقل، ده يقولك مش عارف يعمل ترشيد للمية، وبعدين يجي لقوم ممنوع ترش، ولو رشيد 10 جنيه غرامة عشان ايه المطر، يبقى انت بتشرب هم مطر اهو، ده مخزون مطر كل سنة، تقعد انت 10 اشهر تشرب من المطرة لحد ما تنزل الشهرين اللي ايه اللي بتوع السنة اللي جاية، فاهم ولا لا؟ لكن انت مش شايف ده كله، انت شايف حنفية وبتفتحها فاكر الماسورة هي اللي بتجيب، فده مش يعني بقى تقول كثرة الاسباب بتقطع، انت دورك انك تجدد وتلغي الاسباب وتنظف الطريق لقلبك عشان يشوف الامور صح، ها، وتعمل الصلة مع الله دائما، تبقى رايح لراجل صلح سيارتك تقول اللهم اصلحها لي، اللهم يا رب اجعلنا عون على طاعتك، اللهم يسر باصلاحها، فاهم؟ وده مش هيمنع انك تروح للراجل وتوصيه وتقول له وتجيب كذا وتعملها كويس، مش هيمنع ولا بيمنع، لكن الاصل ايه؟ الصلة، ان قضاء الحوائج بيده واصلاح الامر بيده، تعميق الامور بيده، اثباتها بيده، نفيها بيده، لانه على كل شيء قدير، صح ولا لا؟ وكل شيء كل شيء وان دق ان كل شيء خلقناه بقدر امره، فاهم؟ كما قال تعالى فاسكنه في الارض، وقوله تعالى وبث فيها من كل دابه، بث فيها اي فرق ونشر، البث هو التفريق والنشر، يعني ما تقول ايه بث قواته، يعني ايه فرقهم ونشرهم مش بقوا في حته واحده، وبث اي فرق ونشر، ومنه قوله تعالى كالفراش المبثوث اي الايه المنتشر والمفرق في كل جانب، ودابة كلمة دابة تجمع الحيوان كله، وقد أخرج بعض الناس الطير وهو مردود، قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، طبعا الطير داخل بالضرورة، فهم؟ فإن الطير يدب على رجله في بعض حالاته، صح؟ مفيش طير بيتم طير كده من يوم ما تولد لحد ما يموت في الهواء أبدا، ده حتى لما ولد، ها، لو فرضنا انه هيطير عمره كله، ساعة ما اتولد كان على الارض، صح ولا لا؟ وقوله تعالى وتصريف الرياح، تصريفها ارسالها عقيما وملقحة وصرا ونصرا وصرا و وصبا وضبورا الى اخره، الريح السر، ها، والصرصر، الريح السر والصرصر شديدة الصوت او البرد، لما تيجي ريح متلجة تبقى اسمها ريح ايه سر، الريح الصرصر اللي صوتها عالي صوتها ايه يفزع تسمى ايه ريح صرصر، فهم؟ فتنصر عقيما وملقحة وملقحة وصرا ونصرا، يعني ينصر بها الله تعالى أولياءه، وهلاكا يهلك بها أعداءه ومن تمردوا عليه، وحارة تجي ريح سخنة ولكن الدوامات الساخنة جاية مش عارف منين، وباردة، ها، ولينة وعاصفة، اللينة اللي هي الطراوة، عارف انت بقولك دي حاجة ايه ده شوية هوا تراي، بيقولك كده لما حس ايه لا فيهم برد ولا حر ولا فيهم تراب ولا فيهم، ها، لينة وايه وعاصفة، فهم؟ عاصفة يعني تحمل من امامها، تعصف تبعتر، فهم؟ وقيل تصريفها ارسالها جنوبا وشمال من الاتجاهات يعني، ودبورا وصبا، الدبور الريح التي تقابل الصبا، الريح نوعان من حيث الهلاك، دبور وصبا، الدبور المهلكة، اما عاد فأهلكوا بالدبور، والصبا اللي هي الريح التي فيها الخير تسمى صبا، ده نوعين من حيث ايه الهلاك والنجاة، اي نعم نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور، وقيل تصريفها ارسالها جنوبا وشمالا، وتشكيل انواعها دبورا وصبا، الدبور الريح التي تقابل الصبا، والصبا والصبا ريح ومهبها المستوى ان تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار ومقابلتها الدبور، وقال الشاعر كأن الصبا ريح إذا ما تنسمت على كبد مهموم تجلت همومها، يعني الصبا دي ريح ايه؟ مفرحة. وتأتي نكباء وهي التي تأتي بين مهبي الريحين، اي ريح ده مهب ريح مثلا شمالي وجنوبي تسمى ايه؟ نكباء. وقيل تصريفها ان تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها والصغار كذلك. يعني تلاقي ايه سبحان الله يكون مثلا سفن شديدة ثم يرسل الله تعالى من الريح القوية. لو ارسلت الريح دي اللي بتمشي السفينة اللي عاملة زي المدينة من في المية على قارب صغير فيه صياد لايه؟ لقلبته. فقال التصريف من حكمته ان يرسل، لانه اراد ان يوصل هؤلاء فيرسل لهذه السفينة الضخمة ريحا على قدرها تدفعها، ويرسل للقارب الصغير والمركب الصغير ريحا لتصريف ترتيب. ده كتير اديله كتير، ده قليل اديله قليل كده. هذا من بعض معاني وتصريف الرياح. يعني ايه تصريف؟ وقيل تصريفه ان تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها والصغار كذلك، ويصرف عنهما ما يضر بهما، ولا اعتبار بكبر القلاع ولا صغرها. المسألة مش مسألة قلع، واحد يقول مسألة السفينة دي قلاعها كبيرة فمشيت، طب ما قلاعها كبيرة لكن ما فيش ريح تدفع هذه القلاع يبقى لا قيمة له، بل ان القلاع الكبيرة بغير ريح مضرة على السفينة. ليه؟ بقت مصد، صح؟ بقت مانعة، ولا مش كده؟ لكن لما بتكون مع الريح اللي في اتجاهها بتكون ايه؟ نافعة، على بقت وجه دفع. فالعبرة مش بالقلاع، العبرة بقوة الريح الدافعة. فمن تصريف الرياح ارسال الريح التي تكفي الكبيرة لدفعها والصغيرة كذلك، ومنع ما يضرها حيث مبقاش المسألة دوامات تقلب الى ان يشاء الله. ولا اعتبار بكبر القلاع ولا صغرها، فان الريح لو جاءت جسدا واحدا لصدمت القلاع واغرقت. والرياح جمع ريح، سميت به لانها تأتي بالروح غالبا. ليه سميت الريح ريح؟